وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين. عذاب مهين يعني فيها الإهانة. وقال بعضهم عذاب مهين يعني شديد. الآن رجع أولا جاء أهوال المؤمنين والكافرين، ثم جاء أهوال الكافرين أنهم في شك، ثم جاء الحكم بين المؤمنين وبين الكافرين. والآن في هذه الآية جاء ذكر الذين هاجروا في سبيل الله. لما قال هذا يعني مؤمنين، هو مؤمنين لهم مدارج أولية، هذا خاصة في حق المهاجرين الذين هاجروا لله، الذين هاجروا في سبيل الله، الذين أوذوا في سبيل الله، الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوا ما لقوا أخرجوا من ديارهم كما قراتم قبل ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم، وبذلك رجع الكلام الأول. لما؟ لأن كلام الله الآيات بعضها مربوطة ببعض، الآيات ما شاء الله في أحسن نسق وأحسن ترتيب لا يمكنه ترتيب أحسن من هذا. لما؟ لأنه كلام الله ليس كلام المخلوق بل أنه كلام الخالق. وبذلك رجع الكلام إلى الأول. قال والذين هاجروا في سبيل الله، والذين هاجروا في سبيل الله أي في طاعته، هاجروا من مكة إلى الحبشة، ثم هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. لما؟ لأن المهاجرين في سبيل الله لهم الآن إفهام قسمان، قسم هاجروا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وقتلوا في سبيل الله بلغوا إلى درجات الشهداء، ولكن آخرين هاجروا في سبيل الله ولكنهم ما استشهدوا في سبيل الله، ماتوا الموت الذي قدرهم الله. قال تعالى ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يعني ولو أنهم قاتلوا وقتلوا في سبيل الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ولكن واحد لا يشك، طيب الذي ما جاهد الذي ما استشهد ما بلغ إلى درجة الشهادة، قال يرزقنهم الله رزقا حسنا. ولكن المراد من الرزق الحسن ماذا؟ الجنة. ولكن افهم، قال العلماء يعني هذا بيان على سبيل عموم، يعني ليرزقنهم الله رزقا حسنا. لما؟ إن الله رضي عنهم كما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن أما درجات الجنة فيختلف، لما الشهداء لهم درجات لا يقابل غير الشهيد في مقابلة الشهيد، الشهداء لهم درجات علا عند الله تبارك وتعالى، حتى كما وصفهم الله قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وقال بل أحياء عند ربهم يرزقون، وغير ذلك لهم المدارج. أما الذين ماتوا يعني بغير قتال بغير درجة الشهادة، إن الله يرزقهم الجنة، ولكن ليس مرتبتهم كمرتبة الشهداء. لمن؟ لأن مرتبة الشهداء عالية عظيمة. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. والشهداء ما شاء الله يعني في درجة ثالثة من النبيين والصديقين والشهداء. فبذلك ما هذا لهم درجة. أما الذين ما استشهدوا ولكن إن الله أيضا يرزقهم رزقا حسنا. ولكن افهم، أحيانا مثلا شهيد تكون في درجات، والصديق أنه تكون في أعلى الدرجات ولو أنه ما بلغ في درجة الشهادة، مثلا ما استشهد في سبيل الله، ولكن باعتبار صديقيته أنه بلغ إلى درجة الذي أعلى من درجات الشهادة. فذلك فانظر أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه ما استشهد في سبيل الله، ولكن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أعلى منزلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك كما جاء في قصة كأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يذكر وقال أول من يؤتى الصحيفة في اليمين عمر رضي الله تعالى، قال أصحاب اليمين أول من يؤتى في الأيمان بيمينه عمر رضي الله تعالى. فتحير فقال فأين أبي بكر إذا أول من يؤتى عمر، فأين أبي بكر؟ فقال هيهات هيهات، أبي بكر وزفله الملائكة في الجنة، وأما عمر أنه كان يحاسب وأبي بكر أنه كان في الجنة. لما؟ لأنه كان أعلى منزلة من عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وهذه يعني قال بعض العلماء يعني هذا قدرة الله. فبذلك أن رجلا من علماء المسلمين ما شاء الله، كان في زمان يعني تقريبا قبل 40 سنة أو أكثر من ذلك، أنه كان يخطب يعني يخطب ويعز ويرشد الناس، ولكن في بلاد كفار في بلاد أوروبا. وأن واحد من الخاجات أنه كتب إليه كي أنتم تفضلون أبي بكر رضي الله تعالى عنه على سائر أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تفضلون أيضا في أقسام الموت درجة الشهادة، ولكن أبي بكر محروم عن الشهادة، أنه هرم عن الشهادة، فبذلك أنه اعترض لمن خواجات وخبصاء وعندهم يعني أفكار علوم جديد، فبذلك اعترف. فلما قرأ الشيخ قال نعم أنت ما فهمت، لأن أبي بكر رضي الله تعالى أنه كان قريبا وكان أقرب إلى رسول الله. الرسول ما استشهد، أبي بكر كيف يستشهد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مات على فراشه، أنه ما استشهد في ميدان الحرب، فبذلك أبي بكر كان تابعا له وكان خليفة له. الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله رزقه درجة الشهادة، رزقه درجة الشهادة أيضا. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا أبان انقطاء أبو هري من الصم الذي أكلت بخيبر. الصم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة اليهودية الذي تقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعم وأنها أدخلت الصم فيها، إن الله حفظه، ولكن وقت الموت تأثرت الصم، تعسر ثم قال لما؟ قال لأنه يسر إلى درجة الشهادة، حتى يسر درجة الشهادة. قال أيضا أبي بكر أنه قال لما كان في الغار أنه جاء على رجله من الحية ودخل الصم فيها، إن الله حفظه، ولكن ظهر أثر الصم عليه، قال أنه حصل له درجة الشهادة أيضا، فبذلك رد عليه يعني إنكار. فبهذا وإلا لا شك النبي أولى من الشهداء، لما؟ لأن الشهيد لا يصل إلى درجة الشهادة إلا بعد الإيمان بالله، إيمان بالرسول، إذا لم يؤمن بالرسول الله كيف يكون شهيد؟ فبذلك هذه مراتب، إن الله يرزقهم رزقا حسنا الجنة، أما الجنة فيها مدارج، جنة جنات عند الله تبارك وتعالى، فبذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، لما إن عند الله جنان، جنة الخلد وجنة المعوى وجنة النعيم وجنة الفردوس وغير ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى مثلا رؤية الباري يحصل لجميع المؤمنين، ولكن بعض المؤمنين ما شاء الله يرون ربهم في كل شهر، بعضهم يرون في كل أسبوع، وبعضهم يرون كل يوم، وبعضهم يرون في كل لحظة، فبذلك هو مدارك، فبذلك في مكة. حتى كما جاء في بعض الروايات كأن بعض المؤمنين ما شاء الله لما إن الله تبارك وتعالى يأمرهم والملائكة يسوقونهم إلى الجنة، فقالوا إلى أين؟ قالوا إلى الجنة، قالوا إن الله وعدنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فبذلك مدارج المؤمنين تختلف، فبذلك كما جاء في الحديث كأنكم يوم القيامة ترون إلى الغرف كما ترون الكواكب في السماء، يعني كما كواكب في السماء إنسان يراه هكذا منازل المؤمنين، منازل المؤمنين بعضهم آلية على بعض، فبذلك أنهم يتراءون كما يتراءون الكواكب في السماء. فبهذا قال تعالى ها هنا عام، ولكن مدارج الجنة يختلف، فإلا قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله، يعني بدل الشهادة جنة وبدل الموت جنة، ما لا فرق بينهم. قال ما لا فرق، أما جنة رزق حسن على سبيل عموم جنة، أما بعد الجنة لها مدارج تختلف، فبذلك قال يرزقنهم الله رزقا حسنا. قال وإن الله لهو خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين، لما؟ لأن الرازق الحقيقي من؟ أما إذا واحد يعني كما إنسان يرزق لهذا أسباب على سبيل يعني أسباب على سبيل مجاز، وإلا الرازق إن الله هو الرزاق ذو القوة. وقال بعض العلماء أفعل تفضيل على موضعه، إن الله لهو خير يعني أفضل المعطين، لما؟ مثلا إذا أعطى إنسان لما يؤتي؟ إما يجب عليه أنت تؤتي نفقة للزوجة، أنت تؤتي نفقة لأولادك، أنت تؤتي نفقة لبناتك، لما يجب عليه؟ وإما إنسان يعطي لماذا؟ لأنه يمدح ناس هذا ما شاء الله سخي وهذا كريم وهذا كذا كذا، وإما لجلب النفع وإما شيء الذي يجب عليه، وما لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، فإن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى نفع أحد، لا يحتاج إلى إن الله يرزق لهذا لمن ينفع، لا، جميع الخلق محتاجون إليه، وأنه لا يحتاج إلى شيء، ولا يجب على الله تبارك وتعالى شيء، فبذلك هو خير الرازقين، لأنه يعطي ولا شيء، ولا يحتاج ولا يطلب، ولا يطلب بدله لا إحسان ولا شيء، ولا منا ولا خدمة، ولا يحتاج إلى انتفاع. فبذلك قالوا إن الله لهو خير الرازقين. لما وأيضا الذي يعني إنسان إذا كان يأتي لهذا ينفذ، ولكن رزق الله تبارك وتعالى ما ينفذ، خزائن الله تبارك وتعالى ما ينفذ. لما له ملك السماوات والأرض، خزائن الله خزائن السماوات والأرض. فبذلك قال إن الله لهو خير الرازقين، إن الله لهو خير الرازقين. فبذلك حتى كما جاء في روايات، ولكن الله أعلم. لما؟ لأنها رواية إسرائيلية، ورواية إسرائيلية لا نصدق ولا نكذب. قالوا أن إبراهيم عليه السلام ما شاء الله كان سخيا وكان كريما، وأنه كان لا يأكل لا يتغدى ولا يتعشى إلا إذا كان على مائدته زهر، إلا إذا كان على مائدته زهر. قال فلما مضات يوم ما جاء عنده زهر، حتى بعث عن الزيف وجاء برجل، ورجل أنه كافر. فلما جاء وجلس على مائدته قال قل بسم الله، فقال أنا كافر لا قل بسم الله. فغضب إبراهيم قال قم أنت تنكر الله تبارك وتعالى، نقول قل بسم الله ولا لا قول اسم الله تبارك وتعالى، يلا. فلما فجاء جبريل وقال إن الله أخبرك يا إبراهيم إني رزقته 70 سنة ما منعت رزقه وهو يكفر، وهو يكفر بي وهو كافر، ولكن ما منعت رزقه من مدة 70، واحد يوم أنكر عن اسم الله تعالى وأنكرت عن ضيافته، هذا هو الكرم وهذا هو السخاء. فبذلك اسم أنه نجع إلى الله تبارك وتعالى وتاب إلى الله تبارك. فبذلك أن الله هو الرزاق وهو خير الرازقين. كالكافر يكفر بالله والمسني يعبد الأوثان والأصنام واليهود والنصارى والمشركين، ولكن يرزقهم الأولاد ويرزقهم النعم ويرزقهم الأموال ويرزقهم الصحة ويرزقهم العافية ويرزقهم كل شيء من نعيم الدنيا. أما نعيم الآخرة ما آمنوا بالآخرة، كيف يرزقهم نعيم الآخرة؟ أنهم كفروا بالله وكفروا باليوم الآخر. وبذلك قال يرزقنهم الله رزقا حسنا. قال وإن الله له خير الرازقين، له ليدخلنهم مدخلا يرضونه، ليدخلنهم مدخلا أو مدخلا، فيها قراءتان من القراء، إما بذم الميم مدخلا إذا كان مدخلا اسما لمصدر الفعل، يعني ليدخلنهم الجنة إدخالا، وإما إذا كان مدخلا معنى، قالوا مدخل يعني مصدر، إذا كان مدخل دخل يدخل دخولا، ومدخلا تكون مفعولا للفعل الذي قبله، يعني ليدخلنهم مكانا يرزونه، ليدخلنهم مكانا يرزونه. فبذلك فرق بين القراءتين، فيها قراءتان، قرا بعض القراء بالضم وقرا بعض القراء بالفتح. ليدخلنهم مدخلا أو ليدخلنهم مدخلا، ولكن فرق ماذا؟ قال إما إدخالا أو موضئا، إذا كان مدخلا مفعول به محذوف لمصدر الفعل الذي قبله، وإذا كان مدخلا فيكون مفعولا للفعل الذي قبله، يعني ليدخلنهم مكانا يرضونه. قال باب أي مكان؟ قال وهو الجنة. قال وإن الله لعليم حليم، وإن الله لعليم، لعليم بنياتهم، لعليم بأهوالهم، لعليم في ما في صدورهم، وحليم أنه لا يعاقب بل أنه يمهل، بل أنه يمهل، وهذا من حلم الله تبارك وتعالى. فبذلك إن الله تبارك، لما؟ لأن هذا أنه جاء كطيب الذين قتلوا وماتوا المؤمنين، طيب الذين قاتلوا معهم كفار وقاتلوا مع المسلمين وأنهم آذوا مسلمين، لما إن الله يعذبهم؟ قال أنه عليم، أنه عليم بنياتهم، وأنه عليم بأهوالهم. وقال بعضهم لا، أنه يرجع إلى المؤمنين، لما؟ لأن المؤمنين في الحقيقة قالوا نظرة هذه الآية كان أيام محرم، كان أشهر الحرم، وما بقي من أشهر الحرم يومان، فشاور المشركون قالوا أشهر الحرم مسلمين لا يقاتلون، فبذلك نحن نسول عليهم مرة واحدة بالسلاح نقاتلهم في هذه الأيام، وأما نبدل هذه الأيام ونعبدهم أيام آخر، أما مسلمون فلا يقاتلون وليس في بالهم القتال في أشهر الحرم، فبذلك يحصل لنا الظفر. فجاء المشركون وصالوا إلى المسلمين، فلما جاءوا وقال المسلمون اشهر الحرم اشهر الحرم، قال لا نقاتلهم، فقاتل المسلمون. ان الله تبارك وتعالى رزقهم النصر، رزقهم النصر. فبذلك بعض المسلمين خافوا نحن قاتلنا لكن قاتلنا في اشهر الحرم، ولو ان الله نصرنا ولكن قاتلنا في اشهر الحرم، وكيف الذين استشهدوا وقاتلوا في اشهر الحرم؟ قال ان الله عليم، ان الله تبارك وتعالى عليم بنياتهم، انهم ما قاتلوا من قبل انفسهم بل انهم دافعوا. لما؟ لان الكفار جاءوا عليهم، انهم ما ارادوا القتال في اشهر الحرم. ان الله تبارك وتعالى عليم، ان الله عليم، وانه حليم ايضا كالذين قاتلوا في اشهر الحرم، لماذا يعذبهم عذاب الاستئصال مره واحده؟ قال حليم، قال حليم أحيانا أنه لا يعجل بالأقوبة بل أنه يمهل عباده حتى يؤذبهم عذابا على كفرهم وعلى شركهم وعلى فسادهم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب البيوع، إلى أن قال باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فبذلك ذكرنا أقوال الأئمة رحمه الله تعالى، ذهب إمام الشافعي رحمه الله وإمام أحمد وإمام إسحاق رحمة الله عليهم أجمعين، كالمراد من الفرقة الفرقة بالأبدان، كإنسان إذا يشتري البائع يبي حتى يفترق بالمجلس، يفترق بالأبدان. وأما ذهب إمام أبي حنيفة رحمه الله وسفيان الثوري رحمه الله وفي قول الإمام مالك رحمه الله تعالى كالمراد والفرقة بالكلام، قال الفرقة بالكلام إذا انتهى الكلام بكم هذا كالبشر ريال، قال خلاص اشتري خذ 10 ريال، أخذ 10 ريال وأخذ هذا شيئا، وانت قال طيب الآن هذا بكم؟ قال انتهى الكلام الأول. لما بقى الفرقة بالكلام قال قد تم البيع، أنهم ذهبوا إلى هذا القول. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد بن أجلان حتى عبد الله بن المبارك ما شاء الله أمير المؤمنين في الحديث، أنه سئل الذين يقولون الفرقة بالكلام قال عايز لهم حديث، فكيف أترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنه، ولكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأيضا أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه كان رأيهم هذا كالفرقة بالأبدان. فبذلك عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئا إذا كان قاعد مثلا جالس أنه يقوم ويذهب، لما؟ قال ليجب البيع. فبذلك أنه فهم من هذا الفرقة بالأبدان لا الفرقة بالكلام. طيب هذا حديث آخر. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد بن يزيد عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. افهم الا ان تكون صفقة خيار، الا ان تكون صفقة خيار معنى يعني اذا قال مثلا هذا بين طيب كم؟ قال بعشر ريال، قال طيب صفقة خيار، ها ان لك خيار تريد امزاء البيع او فسخ البيع، يعني اعطى له خيار، ها لك خيار تريد امزاء البيع يعني تم البيع، تريد فسخ البيع لك خيار. فاذا صفقة خيار الان له حق، يريد امزاء البيع قال لا اخترت البيع، أو يقول لا خلاص فسقت إلا سوى. الآن ولو أنه يعني هو أعطى له خيار وهو أعطى له خيار وهو يمشي علشان يجب البيع، قال لا لا يذهب. لمن؟ إلا إذا كان صفقة خيار. فبذلك قال أبي الفطيح ما فهمتم بهذا الحديث؟ إذا كان صفقة خيار مثلا هو قال له لك خيار، تريد فسخ ولا تريد إتمام؟ الآن ولو هو يذهب يتفرق عنه، لا لا، لمن؟ لأن عنده خيار موجود. فبذلك قال فرقة بالكلام، لو كان فرقة بالأبدان إلى فرق خلاص انتهى، قد يتم البيع ولكن لا يتم البيع. لمن؟ لأن عنده خيار، عنده خيار يختار البيع أو يفسخ البيع. فبذلك قال إلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة، فلا يحل له أن يفارق صاحبه، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. جو إذا كان وقل أن أذهب علشان إذا يمكن أن أقيم وهو يستقيل ويرجع عن البيع، فبذلك أنا أقول قال لا يحل له الفرقة. فإذا لا يحل له الفرقة وفيه قد تم البيع، فإذا تم البيع بأدم الفرقة معناها الفرقة بالكلام لا فرقة بالأبدان. فبذلك أخذ رحمه الله تعالى بهذا الحديث قال هذا حديث حسن ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله بس قال ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله وهذا تفسير من المحدث رحمه الله تعالى قال لا المراد ليس له خيار بعد البيع ولم يكن له خيار طيب إذا كان له خيار بعد البيع إذا كان إلا أن تكون صفر بعد البيع طيب بيع هذا بعد إتمام البيع أو قبل إتمام البيع إذا كان قبل إتمام البيع ما معنى الخيار إذا تم البيع وله خيار وله خيار فبذلك الخيار ميسر حتى إذا اشترى شيئا مثلا اشترى ناقة فقال إلا شرط أن تحلب ثلاثة أيام لما لأن عادة الناس كأنهم لا يحلبون ناقة لا يحلبون البقرة حتى يتم ما شاء الله لبن إذا يتم لبن جاء مشتري مسكين شاء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لبن عنده 20 كيلو ولكن بعد يومين ما في ولا نصف كيلو فبذلك له خيار إلى ثلاثة أيام طيب الآن تفارق ولكن الخيار باقي أنه أن الخيار باقي حتى بعد ثلاثة إن شاء أقام إن شاء رده فبذلك لا شك في ذلك إنسان يعني لا يقول في الأئمة إلا خيرا لما لأن جميع الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم لا يقولون نعوذ بالله تقليد مخالف لكتاب الله تقليد مخالف لسنة رسول الله أو قياس الذي يخالف كتاب الله أو قياس الذي يخالف سنة رسول الله لا وجميعهم يتمسكون بالكتاب والسنة عندهم الدليل الأول كتاب الله عندهم الدليل الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الإجماع ثم بعد ذلك القياس ولكن القياس في ذوق الكتاب والسنة يعني موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك فانظر كم من أقوال الأئمة حتى إمام الشافعي رحمه الله فانظر له قولان قول قديم وقول جديد لماذا؟ لما جاء عنده حديث آخر رجاء عن قوله فبذلك أنه ما استمر على قوله أن مقصوده اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أحيانا في المسألة الواحدة عنده أقوال عنده أقوال ما شاء الله ثلاثة أربع أقوال في مسألة واحد لمن؟ لأن مقصودهم ماذا؟ اتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك لما؟ لأن في زمان الأول مثلا وصول العلم ما كان سهل على هذا السبيل وحديث واحد إنسان يسافر ما شاء الله مدة ستة أشهر ويحصل علم حديث واحد علم حديث واحد يحصل وأيضا مثلا الصحابي تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول أمره بالذهاب إلى اليمن أمره بالذهاب إلى الشام أمره بالذهاب إلى البصرة أمره بالذهاب إلى الكوفة وأنه ذهب ثم ما رجع حتى استشهد في سبيل الله وما لك يا رسول الله مرة أخرى وما سمع الذي جاء بعده شيء ناسخ والذي سمع هو الذي علم في هذه البلاد فبلغ هذا الحديث ما شاء الله مبلغ أما الحديث الناسخ ما بلغ إليهم فبذلك لما أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كأصحاب الكوفة يأخذون من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لأنه هو الذي سكن بها وسافر علي رضي الله تعالى عنه وبعض المسائل ما أخذوا عن علي رضي الله تعالى عنه ثم نعوذ بالله تشعبت الفرق فرق باطلة وكل فرقة باطلة يروج مذهبه وينصب نسبه أحيانا إلى إمام الشافعي وأحيانا إلى إمام أبي حنيفة وأحيانا إلى إمام أحمد بن حنبل وأنهم بريئون منهم وأنهم بريئون منهم لا يعلم حقيقتهم إلا الله سبحانه أما الاختلاف الذي بين الأئمة هذا اختلاف فهم هذا اختلاف الفهم كما الآن مثلا قضية واحدة فإنسان هذا شيء يعني قاسى من البلسطين طيب الآن كلنا طلب أن نجتمع على هذا كذا كيف يصنع ومن أي شيء يصنع ومادته ماذا ووزنه ماذا وإذا تقيمته ماذا وطوله ماذا وعمقه ماذا نختلف ولهذا يقول لا هذا طوله 10 سنتيمتر ولا لا لا هذا 11 سنتيمتر ليش لما حتى نأتي ما شاء الله بالمقياس أما حتى نأتي بالمقياس إذا جعلنا المقياس لا يقولنا ها هذا هو الصحيح فبذلك مقياس كل شيء ماذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الكتاب فإذا جاء السنة لأنهم أخذوا بها وتمسكوا بها فبهذا لا يقول الإنسان إلا في حقهم خيرا رحمة الله عليهم أجمعين قال باب حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت بازرعة بن عمرو يحدث النبي هريرة عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرقن عن بيء إلا عن تراض إلا أن تراض يعني أن أول الإنسان يعني تقول إنه إذا إنسان صدق صدق في البيع يكون راضي إذا كذب ونعوذ بالله كتم شيئا لازم يقع بينهما فرقة يقع بينهما طيب إلا أن ترى لا يفترقن إلا أن تراض لما تراض رضا معنى تم البيع الافتراق تكون بعد التراضي ولا قبل التراضي فبذلك قال هذا حديث غريب أخرجه أبو داود وسكت عنه وقال حدثنا عمرو بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج بن الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اعرابيا بعد البيع يعني بعد تحققه بالايجاب والقبول بعد لما لو كان خيار المجلس ثابتا بالعقد فالخيار فائده كان تخيير عبسا فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى کہ هذا ايضا دليل لابي حنيفه رحمه الله عليه وقال المؤلف رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب فبذلك يعني بسند يصل الى درجه الحسن ولكن ولو غريب لكن قال له طرق اخر الذي يصل الى درجه الحسن وبعض الطرق قوي بعضه بعضا والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم إنا نسألك رزاك رب الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجيب اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم لا تجعلنا مزغة للوازغين اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس اللهم أكفنا شر سحرة الجن والإنس اللهم أكفنا شر كل شريف اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في البرصنة والحرس وفي كل مكان اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين